أخي المشاهد، أختي المشاهدة، حلقة جديدة وبرنامجك اليومي رسالة من الكون. اليوم راح نتكلم أو نختم موضوع قانون بدأناه من يعني فترة من مجموعة حلقات سابقة بعنوان The Law of Resistance أو قانون المقاومة. قلنا أن القانون فيه نص خطير يقول أنت تصبح ما تقاوم، كل ما تقاومه بالنهاية يأتيك بهذه الطاقة. أصلا أي شيء تقاومه فأنت تعطيه طاقتك فيستنفذ الطاقات. يعني لو بقعد أحارب ناس وحارب ناس وكذا فاستنفذ الطاقة. في ناس هناك ناس سبحان الله يعني شغالين في إيجاد العيوب. مرة قلت الدكتور طارق سويدان صديقي وأخي، قلت له واحد مؤلف فيه 3 كتب شغال وكذا، قلت له يعني هذا شغال ما شاء الله طاقة وكذا. فأنت ما رديت عليه، قال لا ما أضيع طاقتي أنا وقاعد أرد. عجبني بصراحة الرد منه، ما حضيع طاقتي، حضيع طاقتي بكذا. موقف ثاني مرة وأنا أستشهد فيه دائما كذا، أنه هو دكتور طارق مرة يحاضر في إحدى المحاضرات، فقام واحد وقف وقال كلام شديد أن أنت كذا وعندك كذا وعندك ما أعرف شيء إيش وعندك ما كذا، وقف فالناس بيوقفونه خلاص، هو يلقي محاضرة أو دورة أو برنامج وين يسمعونك أنت بنقدك وكذا. فقال لهم لا خلوا، لما خلص كمل وانتهى الموضوع خلاص. قال نعم أوكي نكمل موضوعنا الحين. شنو كان موضوعنا؟ أسلوب حقيقة رائع. لو تستطيع في الدنيا لما تيلك مشكلة ولا تيلك مصيبة أنت قاعد تسمع المشكلة وكذا، أوكي ممتاز خلنا هكمل هدفي حين ورسالتي واشتغل فيها. واحد يترصد لك وكذا، أوكي خلصت يعني أوكي تروح أنت تنطلق في رسالتك عادك. مرض جاي لك مرض، أوكي نمت شوية كذا تعبت كذا، خدت شوية أعشاب شوية كذا، أوكي زين بعدين تمشي أنت بحياتك. يا سلام شنو منهج رائع، أن أنت حاط رسالتك رؤيتك وأنت ماشي فيها. عزيز المشاهد، أنت مع أمريكا ولا ضد أمريكا؟ يا أخي ولا ضد أمريكا ولا مع أمريكا، أنا دخلني أمريكا عالم ثاني عايش هناك، ما كذا شيء أنا ضده وشيء أنا معاه وشيء لي علاقة زينة وشيء كذا. بشكل عام أنا مع العالم كله، لكن أنا مو معه ولا ضد، أنا ماشي برسالتي بروح. أنت حين ضد اليهود ولا مع اليهود؟ ضد إسرائيل ولا مع إسرائيل؟ لا ضد ولا مع، مش دخلنا بالموضوع هذا. هذا منهج كان العلماء في السابق كانوا يأسسون هذا المنهج عند الطلبة ويعلمونهم عقلية لا مقارنة. تذكرون الموقف اللي قلناه عن عبد الله بن عباس لما كان يتحدث في إحدى الدروس فنعق ناعق طير، يعني طلع صوت مشؤوم كذا، غراب ولا كذا طلع صوت مشؤوم، فقال خيرا إن شاء الله. قال ابن عباس لا خير ولا شر، واحد طير ونعق ايش دخله بخير شر، قطة سوداء ومرت ايش دخلها بالجسم كذا، واحد ملعقة سقطت ايش دخلها بالخير والشر، ما دخل لا خير ولا شر، مو عقلية مقارنات. فلما الناس يسألونك أنت مع ولا ضد، ما أدري شنو، أقول لي الفكرة، أنا ما لي دخل بالأشخاص ولا لي دخل بالحزب ولا لي دخل بالكذا، ما. فالناس يسألون طول الوقت وأنت ترى أنت فكرك ما عرفنا لك بالضبط، أنت مع الإسلاميين ولا ضد الإسلاميين، ولا أنت مع الليبراليين ولا ضد الليبراليين، مش دخل، أنا مو مصنف، مو داخل تحت تصنيف معين. هناك ناس مصنفون كثيرون، أنت المفروض عزيز المشاهد ما تصير مصنف، فأختار من هنا ومن هناك كذا على حسب. قلت مرة التقيت مع الشيخ علي حميد كشك من سنين يعني، وأنا كنت طالب صغير وأسمع عنه بالأشرطة كذا، فرح سجلت له شريط وهو في بيتهم في البيت عنده، عالم جليل كان الله يرحمه. فقلت له وأنا جاي من الكويت يبلغك السلام الشيخ أحمد القطان وكذا، فقال الله. فقلت له الشيخ أحمد ما شاء الله عليه يعني عنده نفس خطاب يعني أسلوب الخطابة مالك، وعنده سعة علم مصطفى الرفاعي، وعنده يعني يعني الكتاب والقلم القوي، وعندك في أخذ من هنا. فقال لي الشيخ أحمد مثل النحلة، زي النحلة من كل مكان يأخذ أحسنها. شنو هالحديث هذا؟ وما النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن كالنعل؟ شنو هالحديث هذا؟ أكيد حديث ضعيف يعني، ما استع يعني. فمرحت طلعت الكتب وطلعت صحيح الجامع صحيح، ولا ألقى الحديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن كالنحلة أينما وقع نفع. خذ مسلم قطة بتل أبيب ما يفجر تل أبيب، لا يحول تل أبيب كلها إلى حب وسلام وكذا، وتنتقل كلها من هاي الطاقة له وينشر الطاقة كذا. شيلها المسلم هذا حطه بواشنطن على طول تلقى على طول مثمر، يصير عالم يصير تاجر يصير شيء مثمر في المجتمع. شيله هذا حطه في القاهرة، القاهرة ضيع بالزحمة، هذا حطه بالقاهرة تلقى رجل مخلص وسط مدينة مزدحمة، وهذا شيء من الأشياء النادرة تلقى في المدن المزدحمة. فتلقى وين ما تضع أينما يقع ينفع، هذا الأصل. لذلك هذه مسألة الفكر. أنا بسأل سؤال كنت أنا بختم الموضوع هذا، كيف أتخلص من هذه العقلية، عقلية الفكر المقاوم؟ كيف أستطيع؟ ثلاث مسائل ضرورية. المسألة الأولى، يجب أن تخلع الزمن من المعادلة، يجب أن تعيش الحاضر، تعرف كيف تعيش الحاضر. ليش أنا قاعد أقاوم؟ لأن أنا خايف، ما أدري شنو يسووا لي في المستقبل. ليش أنا قاعد أقاوم؟ لأن اللي سووه بالماضي مو شيء بسيط. ففيها الزمن، فيها الماضي وفيها المستقبل، لكن عيش الحاضر. تذكر الاقتراح اللي اقترحناه، قلنا لو الجماعة كيف نحل مشكلة لبنان؟ عطهم توتال أمنيجيا، عطهم فقدان ذاكرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. من حضرتك؟ أنا سعد الحريري. وأنت؟ أنا ميشيل العون. وأنت؟ أنا حسن نصر الله. وأنت؟ أنا أهلا وسهلا فيكم يا جماعة. شلون نقدر نشتغل حق لبنان؟ أيوة نعم، نقدر نستطيع نعمل لبنان. كل واحد جاي بسلة ماضي وجاي بسلة مستقبل مرعب، ما نستطيع نجلس على طاولة. فانزع معادلة، انزع الزمن. يقول تولي عند معادلة، يقول الزمن والذهن انسبرابول، يعني مجتمعين لا يفترقون. الزمن والذهن لا يفترقان، مجتمعان لا يفترقان. انزع الزمن، تنزع مسألة الذهن المقصود فيها اللي هو الفكر المستمر السلبي، تنزع على طول. فشيل مسألة الزمن، يعني عيش الحاضر، خلنا نعيش في كل لحظة بلحظتها. المسألة الثانية هي مسألة القبول. إذا أنا بتخلص من فكر المقاومة هي مسألة القبول. أنا لازم يكون عندي قبول لكل. في ناس يعني يرون عن راما كريشنا اللي هو يعتبر واحد من سادة الفكر الهندوسي، أوكي، ويعتبرونه هو السيد الهندوسي. قلنا مرة يا له طالب فقالوا أن في واحد في السوق شتم راما كريشنا وقال فيه كلام كذا، فلما يقال قالوا له أنت إيش سويت؟ قال ما سويت شيء، سكت عنه. قام راما كريشنا قال سكت عنه، كان مفروض تدافع عني وتتكلم يعني كذا وهذا، وتدافع بروحك وبنفسك، وأكون أحب إليك من خبص طالب العلم وكذا. الأسبوع اللي بعده يقولون في واحد شتم راما كريشنا بالكذا، في الطالب قال فهذا الطالب قام وعصب وغضب وشتم الرجل ورد عليه وكان بيدافع عنه بحياته، فقال راما كريشنا يعني بس أنت كنت حتى لو صابر شوية ويعني خليك متفتح شوية وتقبل الآراء الأخرى، ما عرفنا لك. لأن عزيزي المشاهد، هذا كلام وايد رائع في الحقيقة، أنه ليش النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف بهذا التصرف. يأتيه رجل يقول له يا رسول الله هل تجوز القبلة في رمضان؟ يقول له في رمضان يسأله، قال لا. راح بعد أيام يا واحد سأل فقال هل تجوز القبلة في رمضان؟ قال نعم. الصحابة اخترب عليهم الموضوع، يعني هنجوز ولا ما تجوز؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أفتى فتوتين في مسألة واحدة. الأول لسه متزوج، فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم شاب وكذا قال هذا بعد القبلة الله يستر. لكن الثاني لما رأى وكذا شاف رجل رزين وناضج وكذا قال لا أنت ما مشكلة، أن هذا قبلة نشر حب فأنت مقبولة منك وكذا. فذلك العلماء نصوا على المسألة، قال تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والظرف. هذه أصلوها الجماعة في التأصيل، إمام الشاطبي في كتبه، الإمام القيم في إعلام الموقعين، في غيرها من الكتب، تأصيل مسألة أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والظرف. والأفكار طبعا أولى، إذا كانت فتوى يا جماعة تتغير فما بالك بالفكرة. الفكرة 100% هل يكون عندك فلكسبيليتي كذا قبول. على الأقل هذول مسألتين. نختم في قضية، تقدر ما لديك، اشعر بالحياة ولا تهدر الطاقة في متابعة ما هو خطأ في الدنيا. راح ندخل إن شاء الله في قانون جديد، فتابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله. Thank you.